بسم الله الرحمن الرحيم. بصوت المناظر للإنتاج والتوزيع تقدم الله عبر تقنية. لست بحاجة إلى هذه التقنية إن كانت ستدمر الأعراق. هتكت حجاب الستر في دنيا الورى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. وكم من تائب وتائبة حيل بينهم وبين التوبة بسبب الفضيحة التي عمت وطمت أينما يفعلون وينشر من قبل الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. كم من مؤمنة غافلة التقطت لها صورة في حين غفت منها فالتقطها المستقبلون وتلقاها الناشرون فنشروها واستقبلها المستقبلون. أن الله مطلع عليك عالم بسرك ونجواك. أشار الله في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يا عباد الله المعاصي لها تبعات لا تقف عند حد إذا أرغى العبد بعضها يجر بعضا. إنه نداء لكل أب وأم ولكل ابن وبن الكل مخاطب. فضيحة كاميرات الجوالات فرضت الذي تصور في شكل آدمي يفاخر ويفتخر وينشر ما عمل نصح فتكبر وطغى وجانب الصواب وألف الخراب فكانت حياته عذابا وطريقه سراب فحل به العذاب يزيد الأمر خطورة فضيحة تطيب هنا وهنا في ساعات معدودة قتلتني بالعين التي أمر خطير انتشار أجهزة جوال مزودة بكاميرا تحملها النساء ويحملها الرجال والتي تستطيع من خلالها التصوير وتلقي ومشاهدة وإرسال فيلم قد حمل على هذا الجهاز الصغير ويجعلها هذا هدية لأبنائه عند نجاحه في دروسه وجعل بيته معرضا لكل مخترع. أسألكم بالله ما الحاجة أن تحمل الفتاة بنت الخامسة عشر والسادسة عشر جهازا نقالا كم سمعنا من أخطاء انتهكت فيها الأعراق وانتهكت فيها محرمات حين نستخدم مثل هذه التقنية. نحن ضد التطور نحن لسنا ضد التطور لكن نحن ضد هذا الفساد الذي ينتشر عبر هذه الوسائل من شاشات من قنوات من كاميرات ومن جوالات التي دمرت الفضيلة والأخلاق الحميدة في المجتمعات. إن منهم من يتلقى هذه الصور من شهوة في وخبث في طويته وسريرته فيضيف ويغير في صورة جاءته كما يشتهي فيجعلها بعد أن كانت الصورة كاسية تكون بعدها عارية. فنقول للفاعل والناقل والناشر والمطالع أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك. لكننا ننتقد الاستعداد للقاء الله نفتقد الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى الذي يجعل هذه التقنيات أننا نراقب الله حين استخدامها. وما تخاف إذا بعثت أخي غدا فهناك يهتك ستر من فضح الورى. هتكت حجاب الستر في دنيا الورى وأتت إنه نداء نداء لمن نداء لكل أب وأم ولكل ابن وبن الكل مخاطب. نحن والله في أمس الحاجة للجوء إلى الله وطلب العون والحفظ من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ بحدوده دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لها. وماذا قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غرض النفوس فإنها ذكر وغنم للمنيب المحسن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

هتكت الستر في دهو هنا حتى متى لا ترعوي وإلى متى أوما تخاف إذا بعثت أخي غدا فهناك يهتك ستر من فضح الورى هتكت حجاب الستر في دنيا الورى دنيا الورى وأتت عليه وأرسلته إلى البلا إلى البلا هتكت حجاب الستر في دنيا الورى وأتت عليه وأرسلته إلى البلا.